ಸಲ್ಮಾನ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಕಾನ ಮುಆಖನ್ ಮಾ ಅಬಿ ದರ್ದ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ದಖಲ ಅಲೈಹ ಫರಆ ಜೌಜತಹು ಕೈಫ ರಆ ಜೌಜತಹು ವರಆ ಗೈರ್ ಮುತಜಯ್ಯಿನ ಫಕಾಲ ಮಾಲಕಿ ಮುತಬದ್ದಲ ಫಹಲ್ ರಆ ಕಬ್ಲ ಅಲ್ಹಿಜಾಬ್ ಅಂ ಬಾದ ಅಲ್ಹಿಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಾಹಿರ್ ಬಾದ ಕಬ್ಲ ಅಲ್ಹಿಜಾಬ್ ಬಾದ ಅಲ್ಹಿಜಾಬ್ ಲಾ ಯುತಸವ್ವರ್ ಹತ್ತಾ ಅನಸ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು كان يدخل على امهات المؤمنين فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد ضرب وكان لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه كان عمره 10 سنوات وجاءت به ام سليم قالت خويدمكم انس فخدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فلما نزل الحجاب فما كان يدخل عليهن بغير حجاب هذا هو القطع لا يمكن ان نقبل غيره والصحابه اعلم ما هو الحلال والحرام سفيان بن عبد الله إن لم يكن صحابي وأثق لأجل كونه عامل عمر بن الخطاب وأيضا عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخارجي قاتل علي بن أبي طالب قيل إنه كان يعمل لعمر بن الخطاب لا شك فيه لكنه الذي ظهر منه أو غائلته ظهرت منه أنه فعل كذا وكذا وارتد أو يكون عمل يعتقد اعتقاد الخوارج فهذا له حكم آخر والله أعلم لكن الذي ستر وكان عاملا لأحد الخلفاء الأربعة ما ينبغي أن يضعف مطلقا ولو لم يثبت شيء عن الأئمة رحمة الله عليهم ربما يكونوا ساكتين نعم ما صحة حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا يوم الأربعاء بين الظهر والعصر فاستجيبت له رواية صحية أو حسنة وإن شاء الله يعني إذا كان عمل الإنسان فيكون له لأجل هذا الحديث إن شاء الله من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم فهل هذا الحديث هذا حديث يعني من أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم من أراد الدنيا فعليه العلم يعني كأنه ليس معنى أنه يثني على الاثنين يعني كأنه يروي حالة الناس أن من يريد الآخرة بالعلم ودنيا أيضا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومنهم من يريد الدنيا فقط فيتعلم علم الشرعي فهذا مذموم والله أعلم لكن إذا كان يتعلم ويريد به وجه الله تعالى يريد به إن شاء الله آخرة أيضا ويكون والدنيا أيضا فلا بأس فيها إن شاء الله لكنه لا شك أنه كما تأتي الروايات أن أجره ينقص والله أعلم ممن لا يريد إلا الآخرة فهل هذا الحديث يتعارض مع الحديث الذي ذكرته أنه ضعيف نعم لو اذا كان ضعيف لا يتعارض مع الصحيح نعم وهذا بالقول اثر قول الشافعي ان اراد الدنيا فعليه بالعلم ان اراد الاخره فعليه بالعلم ان اراد ومعا فعليه لذلك الناس يعني كانه يعني يذكر انواع الناس والله اعلم وليس معناه انه نعم الحث على الطلب لكنه اذا كان اراد مما يراد به وجه الله الدنيا فقط فليس له في الآخرة شيء مشكلة هذه نعم لا يظهر أن الشافعي رضي الله عنه يعني يثني ويجيز هل الوسواس الذي يقهر الإنسان يعد من البلاء أم من نقص الإيمان على كل حال يعني قد يكون مقهورا بالفعل لكنه يغلب عليه إن شاء الله ويقرأ المعوذات إن شاء الله يذهب الله عنه وإذا كان في الصلاة قائم فيذهب قلبه هنا وهناك فيسحب قلبه ويفكر بما في الله عز وجل وفي الآيات التي يقرأها إن شاء الله يتعود على هذا لقد قام الخوارج قطع الله دابرهم يوم أمس بتفجير مسجد سعد بن عبادة بمدينة بني غازي بليبيا أثناء خطبة الجمعة وقتل الأخ خالد القذافي وهو محفظ لكتاب الله وسلفي فأرجو منكم كلمة والله ماذا الشباب السلفي ينبغي أن يكون إن شاء الله بعيدا عن يعني إثارات وغيرها، ولا بد أن يكون مع الحق. المشكلة الآن حق مع من؟ هذا جيش وهذا جيش، أنتم عارف به، من يقاتل ويدافع عن دين الله كونوا معه إن شاء الله. ولا شك أنها محنة كبيرة، كل المسلمين الآن في بلاد المسلمين، الله المستعان، يجب على المسلمين أن يرجعوا إلى الله. رجل كبير عمره 95 سنة، هل نأتي به للعمرة أم لا؟ إذا كان لا يقدر أن يأتي، قد يكون 100 سنة لكنه يقدر أن يأتي راكبا ومركوبا إلى آخره هكذا، فيكون إن شاء الله يأتي به. وإلا إذا كان على الفراش لا يقدر، جاز أن تؤدى العمرة في حياته. هل يجوز للمسلم إذا جاء للعمرة أو الحج أن يدعو الله تعالى أن يموت في مكة والمدينة؟ نعم، له حقه إن شاء الله في كل حال، سواء كان حتى في بلده ولو لم يأتي للعمرة، فيدعو اللهم اجعل موتي في بلد رسولك أو في مكة، جاز هذا. عمر رضي الله عنه كان يدعو الله تعالى. هل من السنة بعد كل طوفة إذا ركعتان بعد مقام إبراهيم أن يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ هذه السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما توجه بعد الطواف، فإن شاء الله هذه السنة باقية.